فهو يتولى بلدية بأكملها أو دائرة أو ولاية أو بلد أو يتولى المسلمين. فيكون في ظل عرش الله جل وعلا إذا كان عادلا، إذا كان يحكم بشريعة الرحمن لا يحكم بشريعة الشيطان، إذا كان يحفظ على الناس دينهم وأرواحهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم وأعراضهم، وذلك بتطبيق شريعة الله عز وجل وتطبيق الحدود على المجرمين ونشر دين الله جل وعلا في الآفاق، فنفعه عظيم. ينتفع الناس في دنياهم وينتفعون في أخراهم، يقل الفقر أو ينعدم، يقل الزنا، يقل الربا، تقل الرشوة، يقل الغش، يقل الفجور والفسق والنجور والدعارة والإعراض عن سبيل الله جل وعلا، ويدخل الناس بدعوته وبفضله. بعد فضل الله جل وعلا يدخل الناس في دين الله أفواجا، فيوحدون الله عز وجل ولا يشركون به، ويتبعون السنة ويبعدون عن البدعة، ويسلكون صراطا سويا مستقيما كما أمر الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. يسلكون صراط النبي المستقيم وصراط أصحابه. فهذا الصف من الناس وهم قليلون، هؤلاء في ظل عرش الله جل وعلا يوم لا ظل لله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المبسطين أي العاجلين وإن كانوا يعدلون بين اثنين أو بين جماعة ولم يكونوا من الأمراء أو الولاة أو غيرهم، فهؤلاء لهم فضل عظيم. وإن قال بعض أهل العلم أنه يدخل في هذا كل من ولد اثنين وقضى بين اثنين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العادلين المبسطين، فقال إن المبسطين على منابر من نور يوم القيامة. وفي رواية أحمد إن المبسطين أي العادلين على منابر من لؤلؤ يوم القيامة. فإن أردت أن تكون على منابر من لؤلؤ ومنابر من نور، وعسى أن تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، فاعدل بين الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولا تجرؤ أبدا. اعدل بين أولادك، اعدل بين زوجاتك، اعدل بين الناس إذا كنت مسؤولا عليهم قاضيا أو أميرا، أو المهم أن تكون مسؤولا. ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني فقال والشاب نشأ في طاعة الله. إنسان في مرحلة الشباب، رجل في مرحلة الشباب، أو امرأة في مرحلة الشباب، الشاب له صبوة وحب للحراف أكثر من الشيخ، لأن له همة ونشاط، لكنه لم يحرف، لم يذهب إلى الملاهي والمراقص وبيوت الضلال والانحراف، بل نشأ على طاعة الله عز وجل، نشأ على عبادة الله عز وجل، نشأ على توحيد الله عز وجل وحب السنة ونشر السنة ونصر السنة، ونشأ على طاعة الوالدين، نشأ على الإحسان إلى الجار، نشأ على الصيام والقيام وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس منذ نعومة أظفاره، أو منذ شبابه إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو صابر على تلك الحال محتسب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسلك صراطا سويا مستقيما. الشبهات تتجاهله والشهوات تحيط به كما هو هذا الزمن في هذا الزمن بحاره السوار بالمعصم، ولكنه لا يلتفت يمنه ولا يسر، بل يسلك صراطا سويا قويما مستقيما. سلكهم اسلافه الصالحون من الصحابه والتابعين واتباعهم. فهذا الشاب او شابه نشأوا على عبادة الله وعلى طاعة الله، فهم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر الصنف الثالث فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود. شاب عابد تقي، شاب مستقيم على شرع الله عز وجل، ومن صفاته العظيمة حبه العظيم للمساجد، فقلبه متعلق في المسجد كأنه منديل معلق، بمجرد أن يخرج من المسجد ينتظر متى يرجع إلى المسجد ليصلي الصلاة التي تليها، ليحضر حلقة العلم، ليذكر الله جل وعلا، ليسبحه ويحمده ويمجده ويعظمه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا يشغله جد، لا تشغله زوجته، ولا يشغله أولاده، ولا يشغله ماله، ولا شيء من متاع الحياة الدنيا. قلبه معلق بالمساجد، يحب المساجد حبا عظيما، ليس كحال من قلبه معلق بالملاهي، ليس كحال من قلبه معلق بالملاهي والتمثيليات والمسرحيات والافلام والاغاني الناجله. فاين يكون ذلك؟ هذا قلبه معلق ومتعلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهذا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر الصنف الرابع فقال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، او امرأتان تحابتا في الله اجتمعتا على طاعة الله ومحبته وتفرقتا على طاعة الله ومحبته حتى ترجع مرة أخرى وتتلاقيا إلى أن يفرق بينهما الموت أو البعد عن الديار. فمن كان على هذه الحال يحب إخوانه المسلمين في سبيل الله، لا يحبهم لدنيا يصيبها، لا يحبهم لأجل المال، لا يحبهم لأي شيء من أغراض الحياة الدنيا، بل يحبهم في الله جل وعلا. فمن كان يحب إخوانه في الله فإنه يهديهم إلى الصراط المستقيم، إذا وجدهم ضالين ينصحهم، إذا وجدهم منحرفين يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. هذا هو العبد الصالح، هذا هو الجليس الصالح، إذا جالسته وصاحبته انتفعت به، وخاصة في حياتك الآخرة، وتنتفع به في حياتك الدنيا. يعينك إن كان قادرا على عونك بالمال أعانك بماله، إن كان ذا جاه أعانك بجاهه، إن كان ذا منصب أعانك بمنصبه، إن كان قويا قادرا مشى معك في حوائجك. فكما قال الحسن البصري: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أو المؤمن أحب ويقول صاحبها في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويحبه الله ويحبه جبرائيل ويحبه الملائكة أجمعون، ثم يكتب له القبول في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أحد هذه الأصناف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن سار على هداهم بأيام الدين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الخامس فقال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل ابتلي ببلية عظيمة، وافتتن بفتنة عظيمة، واختبر باختبار عظيم. ففتنة النساء خطيرة وعظيمة، أعظم فتنة ابتلي بها الناس فتنة النساء. فهذا الرجل جاءته امرأة ليست كسائر النساء، بل هي امرأة ذات منصب وذات جمال، مثلها يجري الناس وراءها ويلهثون كالكلاب المسعورة وراءها، لكنه لم يكن كذلك، كان حفيا صالحا، بل هي التي جاءت لتفتنه عن دينه وتصده عن سبيل الله وتوقعه في الفاحشة. لكنه ذكر الله، لكنه ذكر لقاء الله، لكنه ذكر الجنة ونعيمها للمتقين، وذكر النار وعذابها الأليم لمن يفعلون الفاحشة. فخاف الله جل وعلا فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. وابتعد عنها وأحرم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم أمام هذه الفتنة أو غيرها من الفتن. أمام فتنة المال يريد الإنسان أن يعطيك رشوة، قل إني أخاف الله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تريد أن تتعامل بالربا، قل إني أخاف الله. تريد أن تغش أو تطفف في المكيال والميزان لتربح دراهم محدودات، فكر فيما ينتظر وقل إني أخاف الله. تفكر في ظلم زوجتك أو ظلم أولادك أو ظلم أبويك أو ظلم جيرانك أو ظلم عمالك، فكر وقل إني أخاف الله. هذا الصنف الخامس. الصنف السادس: ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل من أهل البر والإحسان، رجل من أهل الجود والكرم، يحب البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل، فيبذل ماله. وسع الله عليه في المال فيبذل المال، ضيق عليه فيبذل ولو بالشيء القليل، كما ذكرنا في خطبة ماضية كيف كان أبو الخير أحد التابعين الأجلاء لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصرة. المهم أن يتصدق في سبيل الله جل وعلا، ويسعى قدر الإمكان لأن يخفي تلك الصدقات، لا يعلم الناس بها لكن الله يعلمها، مهما كانت قليلة فالله ينميها له يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة، فتكون أعظم من جبل أحد، ييسر عن المعسرين، يفرج كرب المكروبين، يكون في عون إخوانه حتى يكون الله في عونه ويجعله في عرشه يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم قال ذكر الصنف السابع فقال ورجل ذكر الله خاليا ففاض عينه. رجل يعني رجل او امراه، رجل ذكر الله خاليا ففاض عينه، امراه ذكرت الله عز وجل خاليا في بيتها بعيدا لا يراها احد فبكت شوقا الى لقاء الله، بكت خوفا من الله. وكذلك الرجل ذكر الله بعيدا عن الناس، ليس في المسجد كما هو حال بعض الناس، وخاصه في المسجد الحرام تجد الوف المؤلفه يبكون والله اعلم بحالهم، لكنه يكون بعيدا لا يراه الا رب العالمين، لا يراه احد، لا زوجه ولا اولاده ولا جيرانه ولا اقاربه ولا احد. يذكر الله جل وعلا فيخشى الله جل وعلا ويشتاق الى لقاء الله جل وعلا فتدمع عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه، فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. نسال الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف أو ممن يتصف بصفتين أو أكثر، فنسأله جل وعلا أن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يوفقنا للتوبة والإنابة والرجوع إليه قبل الممات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.